بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 47 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث 57 58. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو هوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرف علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا: ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر ترجمة من تراجم كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قوله باب، أي هذا باب. وحديث الدين النصيحة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء الخبر من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا فيه نظر، والصواب الأول. والخبر لم يخرجه البخاري في صحيحه لأنه من رواية سهيل، وسهيل لم يحتج به البخاري على أنه احتج بمن هو دونه في العلم والحفظ. وظاهر صنيع البخاري الجزم بصحة هذا الخبر، لأنه لا يلزم من تصحيحه أن يورده في صحيحه. أحاديث كثيرة صححها البخاري ولم يوردها في صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يحتمل أن يكون المعنى معظم الدين النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فلو اقتصر على الوقوف في عرفة دون بقية أعمال الحج لم يصح حجه. فالوقوف بعرفة ركن، كما أن نية الدخول في النسك ركن، وكما أن الطواف أي طواف الإفاضة ركن. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة معظم أعمال الحج أو ركن من أركان الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي معظم أمور الدين النصيحة. المعنى الثاني في هذا الخبر أن اللفظ على ظاهره، فإن الدين الذي هو قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بالنصيحة والإخلاص، فإن الإخلاص شرط لقبول العمل، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. قوله لله، النصيحة لله هي إفراده بالوحدانية والإقرار بذلك وإثبات أسمائه وصفاته والإيمان بما جاء عنه. ومن النصيحة لله القيام بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. ومن النصيحة لله الإخلاص له بحيث تؤدي العبادات محبة لله وتعظيما وإخلاصا له. قوله ولرسوله سقط من هذه الترجمة ولكتابه، والنصيحة لكتاب الله الذب عنه وصيانته وحفظه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه. ومن النصيحة لكتاب الله العمل بمقتضاه وتفهم معانيه. وفي تفسير قول الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر غير واحد من العلماء أن هجران القرآن أنواع، منها هجران تلاوته، ومنها هجران تدبره، ومنها هجران العمل به، ومنها هجران التحاكم إليه، ومنها هجران التشافي به. وأداء هذه الأمور والقيام بها على الوجه المطلوب من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. قوله ولرسوله، فالنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وتعزيره. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره وترك نواهيه والقيام بسنته تعلما وتعليما والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته والرد على من عبث بما جاء عنه أو زاد عليها أو نقص. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تحبيب الناس لسنته وذكر مناقبه وفضائله. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة دون السقيمة والموضوعة. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تقديم هديه على هدي غيره، فلا نقدم آراء الأئمة على قوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لأحد دونه كصنيع كثير من المتمذهبين حيث يقدمون مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد على الثابت والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاء إلى الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. قوله ولأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على سياسة الأمور وعلى أمور الرعية وعدم خيانتهم والكذب عليهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين تنبيههم على هفواتهم وإرادة وجه الله بذلك. ومن النصيحة لأئمة المسلمين بيان الحق لهم وعدم كتمان العلم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الإشادة بحسناتهم والمناصحة في هفواتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين دفعهم عن الظلم، وذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. والمقصود بأئمة المسلمين هم ولاتهم والقائمون على رعايتهم، ويدخل في ذلك أهل العلم وأئمة الفتوى. قوله وعامتهم أي عامة المسلمين، وذلك بالشفقة عليهم وتعليمهم، وذلك بالشفقة عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. ومن كمال الإيمان أن تحب لهم ما تحب لنفسك. ومن النصيحة لعامة المسلمين أنه لا يخذلهم ولا يسلمهم إلى عدوهم ولا يكذبهم ولا يحمل لهم غشا ولا كيدا ولا خيانة. ومن النصيحة لعامة المسلمين بذل الجهد في توعيتهم وبيان ما جاءت به الرسل ليكون الدين كله لله. وهذا الحديث حديث عظيم قد اشتمل على معاني كثيرة وفوائد غزيرة. وهذا هو الذي حدا بجماعة من أهل العلم أن يقولوا بأن هذا الدين بأن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. قوله وقوله تعالى معطوف على قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. الآية قبلها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. أي أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، خلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن الجهاد ويعتذرون بالأعذار ولا ينصحون لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. وقد تقدم معنى النصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة من أعظم خصال أهل الإيمان، فلا تستهن بذلك فترك هذا الأمر من خصال المنافقين. فلهذا السبب صارت النصيحة وصار الدين هو النصيحة، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الحديث 57 قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل إمام ثقة، وقد تقدم الحديث عنه وأنه من ثقات أهل البصرة. وقد قال جعفر الطيالسي قلت ليحيى ابن معين عمن أكتب بالبصرة؟ قال اكتب عن مسدد فإنه ثقة ثقة. وقد مات سنة 28 و200، وخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان البصري التميمي مولاهم ثقة إمام. وقد تقدم أنه ولد 20 و100. قال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله لم أرى أحدا أثبت من القطان. مات 98 و100، روى له الجماعة. قال يحيى عن إسماعيل، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي. قال إسماعيل أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 6، أنس بن مالك وعمر بن حريث وابن أبي أوفى وأبا جحيفة. قال جعفر الراوي عن إسماعيل ونسيت 2، رواه ابن أبي حاتم. قال علي بن المديني له 300 حديث. وقال مروان بن معاوية كان إسماعيل يسمى بالميزان، وقد نص على توثيقه ابن معين والنسائي ويعقوب. وقال أبو حاتم لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي وهو ثقة. مات 46 و100، وقيل 45، روى له الجماعة. إسماعيل يقول حدثني قيس بن أبي حازم ابن الحارث بن عوف البجلي الأحمسي الكوفي أدرك الجاهلية وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض صلوات الله وسلامه عليه وهو في الطريق. وأبوه أبو حازم له صحبة. قال ابن عيينة ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم. وقال الآجري عن أبي داود أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم روى عن 9 من 10 ولم يروي عن عبد الرحمن. وقال ابن معين قيس أوثق من الزهري ومن السائب ابن يزيد. وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقال عنه منكر الحديث وذكر له حديث كلاب الحوأب. قال الذهبي رحمه الله ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه. وقد مات 84. وقال ابن معين مات 97 أو 98. روى له الجماعة. قال قيس عن جرير. جرير هو ابن عبد الله البجلي أسلم 10 من الهجرة. قال جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. رواه البخاري ومسلم. وقد قال عمر رضي الله عنه ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. وجرير هذا هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدم ذي الخلصة فذهب إليه فحرقه وهدمه. جاء هذا في الصحيحين وغيرهما. وقد مات جرير رضي الله عنه 51. وقيل بعد ذلك روى له الجماعة. قوله قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعت من المبايعة وهو عقد العهد. من المبايعة وهو عقد العهد. قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. في رواية سفيان عن إسماعيل عند البخاري قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد اختصره بعض الرواة. قوله على إقام الصلاة أي أدائها على الوجه الأكمل وعلى الوجه المطلوب والمحافظة عليها في أوقاتها، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها وأمر بإقامتها، فقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإقامة الصلاة من أسباب عصمة الدم والمال، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى فإخوانكم في الدين. فجرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها وعدم التهاون بها، لأن ترك الصلاة يعتبر بالكلية يعتبر كفرا. والأدلة على هذا كثيرة وقد تقدم بحث هذه القضية. وقد أجمع الصحابة كلهم بدون استثناء على كفر تارك الصلاة حتى إسحاق والعقيلي والمروزي وغيرهم، حكى هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة على ذلك. وبعد ذلك اختلف الأئمة فنازع في هذه القضية أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقد تقدم بيان أدلتهم في هذه المسألة. قوله وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة وبذلها وعدم جحدها أو تركها، فإن منع الزكاة خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وقد تقدم حكم مانع الزكاة، وأن مانع الزكاة على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى يجحدها فهذا كافر بإجماع المسلمين، المرتبة الثانية أن يمنعها ويقاتل على منعها فهذا يعتبر كافرا على القول الصحيح هو رأي الجمهور، لأن القتال على منعها يعتبر قرينة على الاستحلال. المرتبة الثالثة أن يمنعها بخلا ولا يقاتل على منعها، فهذا في خلاف قوي بين أهل العلم، فذهب الأئمة الأربعة كلهم إلى أنه غير كافر الحديث الوارد في مسلم، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان كافر ما شم رائحة الجنة. والقول الثاني في المسألة أنه يكفر، واستدل أصحابه هذا القول بظواهر بعض الأدلة، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وقول طائفة من التابعين وتابعيهم، وقد تقدم بحث هذه القضية. قوله والنصح لكل مسلم، وقد جاء في رواية عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير عند ابن حبان في صحيحه، فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وقد تقدم معنى النصيحة للمسلمين، وأن ذلك بالشفقة عليهم ورحمتهم وتعليمهم ما ينفعهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وهذه الجملة هي الشاهد من سياق الحديث للترجمة، والنصيحة لكل مسلم من الإيمان، ففي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن ترك النصيحة معصية، وحين الذي يعتبر الإيمان ناقصا، بينما بذل النصيحة يعتبر إيمانا، ومن الإيمان دليل أن الإيمان يزيد. وقد اتفقت الرسل وأتباعهم على النصيحة لمن كان تحت أيديهم، وقولوا لكل مسلم ليس هذا قيدا، ولكن النصيحة للمسلم آكل من النصيحة لغيره، وإلا فالنصيحة للكافر مطلوبة، وإلا فالنصيحة للكافر مطلوبة، تعظه ترشده تعرض عليه الإسلام تخوفه من عذاب رب العالمين، ولا بأس أنه يستنصحك في أمور الدنيا أن ترشده إلى ذلك. وأعظم النصيحة نصيحته في الدخول في الإسلام، فقد قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو المسلمين والكفار إلى سبيل ربك أينما في رضا لربك جل وعلا. ومن النصيحة للمسلم الابتعاد عن غش والمكر به والخديعة، ومن النصيحة للمسلم عدم الكذب عليه لا في دينه ولا في دنياه. وقد تقدم النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، هي إرادة الخير من أمور الدين والدنيا للمنصوح له. وهذا الحديث لم يتفرد به البخاري رحمه الله، بل رواه مسلم من طريق ابن نمير وابي أسامة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم. قال البخاري رحمه الله تعالى الحديث 58، حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري المعروف بعارم، وقد قال الذهلي رحمه الله كان بعيدا من العرامة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول إذا حدثك عارم تختم عليه، وعارم لا تأخر عن عفان. وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه، إذا خالفه عارم في شيء رجع إلى ما يقول عارم، وأثبت أصحاب حماد بن زيد بعد ابن مهدي. وقال أبو حاتم رحمه الله اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتبت عنه قبل الاختلاط 14، ولم أسمع منه بعدما اختلط، فمن سمع منه قبل 20 ومئتين فسماعه جيد. وأبو زرعة لقيه سنة 22، وقال البخاري رحمه الله تعالى: عالم كان قد تغير وهو من عباد الله الصالحين. وقال العجلي: تصري ثقة، رجل صالح خولط قبل أن يموت بسنة أو سنتين. وقال البخاري: جاءنا نعيه سنة 24 و200، روى له الجماعة. قال أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة. تقدم الحديث عن أبي عوانة وأنه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطاء. قال أبو زرعة: ثقة إذا حدث من كتابه. وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة وإذا حدث من حفظه غلط كثيرا. وهو صدوق ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص ومن جرير بن عبد الحميد، وهو أحفظ من حماد بن سلمة. وقال ابن معين رحمه الله: كان أبو عوانة ثقة. وسئل الإمام أحمد: أبو عوانة أثبت أو شريك؟ قال: إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم. وقد روى له الجماعة، ومات سنة 76. قال أبو عوانة عن زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي الكوفي: تابعي ثقة، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال عنه ابن معين والنسائي: ثقة. قال زياد: سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة. المغيرة بن شعبة صحابي مشهور، كان إسلامه قبل الحديبية، وقد مات سنة 50 على المشهور، وكان واليا على الكوفة في خلافة معاوية. فحين مات المغيرة قام جرير أي خطيبا، وليس هذه خطبة جمعة، فحمد الله وأثنى عليه. وهي طريقة من مضى، يبدأون في خطبهم وكلامهم للحمد لله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه هي خطبة الحاجة التي يقول عنها عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. روى ذلك أهل السنن وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله، وجاء من طريق أبي عبيدة عن أبيه، وجاء هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وجاء في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي كاليد الجزماء. وهذا إسناد مختلف في صحته. في الحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع. وهذا الصواب إرساله، وهذا الصواب إرساله ولا يصح رفعه. روى النسائي وغيره في عمل اليوم والليلة. قوله: وقال عليكم باتقاء الله، أي حثهم على تقوى الله جل وعلا، فإن التقوى جماع الخير. ومن أحسن ما قيل في تعريف التقوى: فعل المأمور واجتناب المحظور. أو يقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قوله: وحده لا شريك له، أي تفردونه بالتقوى، كما قال تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، وإياي فارهبون. قوله: والوقار والسكينة، أي وعليكم بالوقار والسكينة. الوقار الحلم والرزانة، والسكينة من السكون. حين مات أميره حتى هم على الهدوء وعلى التقوى حتى يحدثون شيئا محرما وعليهم التأني والوقار والسكينة، فإن هذا أدعى لصلاح أمورهم ولجمع شملهم وعدم تفلت الأمور. ولن يعيش الإنسان تحت ولاية ظالم، تحت ولاية مسلم ظالم، خير له من أن يمسي أو يصبح بدون والي. قوله حتى يأتيكم أمير، أي عليكم بتقوى الله وبالوقار والسكينة أي الحلم والرزانة والسكون حتى يأتيكم أمير. وهذا واضح أنه خطب بعد وفاة المغيرة وقبل مجيء الأمير. قوله فإنما يأتيكم الآن، فإنه يأتيكم عن قريب، ولكن قبل أن يأتي وقبل أن يعلن عنه إلزموا السكينة والوقار والهدوء والتقوى، فإن هذا أجمع لأموركم وأتقى لربكم، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ثم قال، أي قال جرير، استعفوا لأميركم، استعفوا من الاستعفاء وطلب العفو، أي يطلبوا له العفو من الله. أمر ويدعو للمغيرة كأنه قال كان يحب العفو، أي بحيث أنه كان يتجاوز عن هفواتكم وكان ناصحا لكم وكان يحب لكم ما يحب لنفسه وكان من شأنه أن يعفو عنكم فاستعفوا له، فإنه كان يحب العفو والجزاء من جنس العمل. وقد قال الله جل وعلا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قوله ثم قال أما بعد، الحديث لجرير بن عبد الله البجري، قال أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فإني إذا أوتي بأما بعد فالجملة بعد ذلك تبدأ بالفاء، وهذا رأي الجمهور، وأجاز بعض النحاة إسقاطها. أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك، تقدم أن المبايعة هي عقد العهد، أبايعك على الإسلام، وتقدم أن الإسلام هو الانقياد في اللغة، وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال فشرط علي والنصح لكل مسلم، وأشار جرير إلى هذا أنا لم أقم فيكم لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لمدحكم ولا بحثا عن دنياكم ولا عن دنيا أميركم، فهذا المقام قمت نصحا لكم، فإنني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا مقام النصيحة. وقد تقدم أن الدين النصيحة، قوله والنصح لكل مسلم أي وإن كان عاصيا كما تقدم، بل والنصيحة تشرح حتى للكافر كي يدخل في الإسلام وكي يعرف محاسن الإسلام. ولكن ليس من النصيحة في شيء أن أدل الكافر على عورات المسلمين، بل هذه مظاهرة للمشركين على المسلمين. قوله فبايعت على هذا، أي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على نصح كل مسلم حين شرط علي ذلك. وفي أن جرير بن عبد الله عاهد فوفى، ففي منقبة عظيمة لجرير، وفي الوفاء بالعهد، وفي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي فضل الصحابة، وفي مشروعية الخطبة في مثل هذه الأمور، وفي البدء بالحمدلة، وفي الاختصار الخطبة على ما ينفع والابتعاد عن حشو الكلام، فخير الكلام ما قل ودل ولم يقل فيمل. قوله ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، يحتمل يكون خطبهم في المسجد ويحتمل يكون خطبهم خارج المسجد، وأشار إلى المسجد وقال ورب هذا المسجد. وقد جاء في بعض روايات الحديث خارج الصحيحين ورب الكعبة، وهذه الرواية الشاذة، قوله إني لناصح لكم في جواز الحلف من غير استحلاف، ولكن لتأكيد الأمر، وأنا لم أقم فيكم بحثا عن دنياكم ولا طلبا للرياء ولا للمنصب، لم أقم مقامي هذا إلا نصحا لكم، لأنني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. قوله ثم استغفر ونزل، في دليل على ختم الخطب بالاستغفار وأن هذا الأمر لا بأس به، ولكن لا تشرع المداومة على هذا لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقع من كثير من خطباء الجوامع من أمر الناس بالاستغفار فهذا في نظر، لأن هناك فرقا بين كونه يستغفر ويقف خطبة بالاستغفار وبين كونه يأمر الناس بالاستغفار. وكذلك أمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في نظر ولا أصل له، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. وهذا الخبر تفرد به البخاري رحمه تعالى عن مسلم بنحو هذا، وتقدم أن مسلما رواه بنحو ما رواه البخاري رحمه تعالى من طريق يحيى عن إسماعيل. وقد ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بباب الدين النصيحة منوها إلى أنه قد بذل جهده واستفرغ وسعه في النصح لكل مسلم، حيث اقتصر على الأحاديث الصحيحة وابتعد عن الأحاديث الضعيفة والسقيمة، وأنه قد بذل جهده في ترتيب الأبواب حيث بدأ بكتاب الوحي ثم بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم، إشارة إلى أن هذه الأمور لا تدرك إلا بالعلم والتعلم. ففي حذق البخاري رحمه الله تعالى في إرادة التراجم والأبواب، وفي عظيم وبيان عظيم فهمه ومعرفته، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والله أعلم. نعم. الذي يظهر لي والعلم الله أن هذه الزيادة الشاذة، هذه الزيادة الشاذة قد جاءت مفارقة المشركين في أحاديث صحيحة، في أحاديث أو كحديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله بمسلم عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا إسناد جيد، وصحيفة باز بن حكيم عن أبي عن جده صحيفة صحيحة ما لم يقع فيها مخالفة أو تفرد في أصل من الأصول، فلم يكن لهذا ولا ذاك فهذه الصحيفة مقبولة. وقد قبل هذه الصحيفة الإمام أحمد والإمام البخاري وأكابر المحدثين. نعم. ألا يدل مقام الحال على أن هذا خاص بالخطبة في حال الجنازة فقط؟ ما في جنازة، هو ما خطب من أجل الجنازة الآن، إنما خطب الآن حين توفي المغيرة وكان أميرا وواليا على الكوفة، فخشي يحصل في الأمور فلتة، فأمرهم بتقوى الله وأمرهم بالوقار وأمرهم بالسكينة، ثم ختم حديثه بالاستغفار. الاستغفار يحتمل من الاستغفار للمغيرة ويحتمل الاستغفار للمسلمين والمسلمات، وأنا ما أقول على وجه الدوام أن يأخذ كل خطبة للاستغفار، لكن يبقى أن هذه الخطبة والأصل في الخطب أن تكون على مثل هذا. أما خطبة الجمعة فينبغي أن ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس يخطب خطبة بالاستغفار، لكن يداوم على هذا فالمداومة تحتاج إلى دليل، لأن جعل ذلك عبادة مستقلة في مثل هذا. أولا ليس هذا مرسلا، هذا موصول. الأمر الثاني أن مراسيل الحسن البصري فيها نظر، وأكثر المحدثين لا يقبلون مراسيل الحسن البصري لأنه يحدث عن كل أحد، حتى قال بعض أهل العلم شبه الريح، ورد هذا جماعة من أهل العلم وفصلوا في مراسيل الحسن، وبعض العلماء يقبل مراسيل الحسن مطلقة، وأما مراسيل سعيد بن المسيب فهي مراسيل صحيحة، ومراسيل سعيد بن المسيب أقوى من مراسيل الحسن. وعلى كل المرسل في الجملة في تفصيل، منهم من رده مطلقة ومنهم من قبله مطلقة ومنهم من قبله إذا اعتضد، وكما قال العراقي مشيرا لهذه القضية في ألفيته ورده قال: جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد قال احتج به ما احتج مالك وكذا النعمان فتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وتصف هذه القضية يقول ذكره قد سبق الحديث عن هذه القضية نظف الفتح. نعم لحظة السؤال الأخ. نعم نعم يعني تقول ان جريرا بايع النساء على امور هي واجبه في الاصل. جيد. تقدم المبايعه هي العهد فالانسان يلتزم انه لا يخلف فهذا الامر واجب. فلو سالتك سؤالا اخلاف الوعد ما حكمه؟ اجب محرم. والوفاء بالوعد ما حكمه؟ واجب. لكن هل يمتنع اذا وعدك شخص ان تؤكد عليها الامر؟ يمتنع أم لا؟ لا يمتنع. فهذه الأمور وإن كانت واجبة في الأصل لكن لا مانع أن يؤكد عليها الأمر وأنه يشرط عليه ألا يخلف لأنه قد يأتي من يبايع فينقض. ولكن إذا بايع وأكد البيعة وخصه بمثل هذه الأمور أدى به الأمر إلى أنه لا يتخلف. والناس يعرفون مثل هذه الأحكام ولكن حين تكون البيعة على مثل هذه الأمور يقل التخلف ويبتعد الإنسان عن الغدر ويأتي بذلك. والدليل على هذا أن جرير بن عبد الله استحضر هذا إلى أن لقي الله جل وعلا باعتبار أنه بايع مبايعة خاصة بخلاف أن لا يفعل الأمر قد يغيب عن ذهنه. لكن إذا خص بهذا الأمر صرف العناية به أكبر والحرص عليه أكثر. وهذا هو الذي حدا بجرير لن يقوم خطيبا في الناس. إذا لا حرج في المبايعة على ما ذكره الله في كتابه وعلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما قولك في شطر الآخر يعني هل تقع المبايعة لأحد الناس إذا كانت المبايعة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمور شرعية فلا حرج في ذلك لأن هذه الأمور من الأصل هي مؤكدة في الإسلام. ولكن حين تبايع أميرا مثلا وضع أمير على بلد وضع للبلد أمير مؤمنين واتفق عليه أهل الحل والعقد وهذا يقودنا بكتاب الله ويقودنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يأخذ علينا البيعة ألا نغدر وأن نفي وأن لا نعصي في معروف وعلى السمع والطاعة ونحو ذلك فلا حرج. نعم. هذا ليس على إطلاقه. إذا اختلفت الروايتان لا قول من قال يعني نجمع بين الروايتين هذا مسلك فقهي لكن مسلك المحدثين يختلف عن مسالك وعن منهج الفقهاء. تارة نرجح الروايتين على الأخرى إذا كان في نوع تعارض وتبين المخرج فنضرون نرجح رواية على رواية. أما إذا ما تبين ترجح رواية على رواية بحيث الناحية الحديثية وأمكن الجمع فكما قال في المراقب والجمع واجب متى ما أمكن وإلا في الأخير نسخ بينه. ولكن تاركت الرواية الشاذة فلا حاجة بنا إلى الجمع بين الروايتين. نعم. النصح لكل مسلم واجب على كل أحد. تقدم توجيه النصح يعني هل أغشه هل أمكر به هل أسلمه هل أخذله هذا لا يقوله مسلم. نعم. إذا قال إذا تنصح فانصح له هذه الحقوق المسلمين على بعض على بعض لكن إذا عرفت أنه يقع في غلط ألا أنصح له؟ وإذا لم أكن أعلم أنه يقع على غلط وتنصحني تكون النصيحة واجبة. ثم الوعظ يعني مثلا العالم حين يعلم ضياع المسلمين ويعلم وقوع الأخطاء فيما بينهم من النصيحة الواجبة يصدر بيانا في هذا القضية وفي هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل هذه رواه ابن داود وغيره. نعم. لا أصل لهذا نقص على ما جاء به النص. نعم. تكرارها في كل خطبة لا ينبغي لأنها خطبة الحاجة، فلو كررناها في كل خطبة في كل مقام ما أصبحت الحاجة. هذه حاجة، الجمعة خطبة، وذاتها نزل زلا إذا خلق ما بعد، فما خير حديث كتاب الله وخير الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وهذا حديث صح مسلم لسيدنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد كما تقدمت أشرت إليه في الدرس. أما الخطبة الكتابية والكتب المؤلفة الصحيح أنها لا تبدأ بخطبة الحاجة، إنما تبدأ ببسملة، لأن النبي حين كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، ولم يبدأ بالحمد لله. فوضع خطبة الحاجة في المكاتبات هذا فيه نظر، ينبغي التفصيل في هذا وذاك. ونعم قد يقال بعدم المداومة ممكن هذا. إذا عاهد المسلم الكافر ولم يغدر الكافر يجب على المسلم أن يأتي بعهده، أما إذا غدر الكافر فقد عاهد الكافر. يكفي هذا.